زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سبق الحديث في الليلة الماضية عن قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد، وهذه القصة مع ملكة سبأ، وما جرى بين سليمان عليه السلام وبين هذه المرأة مما قصه الله تعالى علينا في كتابه. قال سبحانه وتعالى: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الآيات. ولما قرأت كتاب سليمان عليه السلام، وكان فيه من جوامع الكلم ما يدل على نبوته، فإنه قال لهم في الكتاب: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكانت هذه الكلمات على قصرها دالة على توحيده لله وعلى دعوته لهم للإتيان خاضعين مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وعند ذلك لما فهمت مراده جمعت أركان مملكتها، وهم الملأ والأشراف والقادة وكبار القوم، وقالت لهم مقالة تدل على حصافتها وعقلها: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أجيبوني في الذي ذكرت لكم بما يقتضيه الحزم، وأشيروا علي وقدموا لي النصح في التصرف المناسب في هذا الأمر المفاجئ. فإنها فوجئت بالخطاب وفيه الدعوة من سليمان عليه السلام، فماذا سيكون الرد وما هو القرار الذي سيتخذ؟ وفي هذا دليل على صحة المشاورة واستحبابها في الأمور العامة، وأن كبير القوم يتواضع. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس عقلا وأسدهم رأيا ومؤيد بالوحي، قال له: وشاورهم في الأمر. فهي استعانة بالآراء ومداراة للأولياء، فإن أصحاب القائد يحسون بقدرهم وأهميتهم إذا شاورهم. وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله: وأمرهم شورى بينهم. والمشاورة من الأمر القديم، وخصوصا عندما تتعلق القضية بالحرب. وهذه المرأة إذا كانت وهي كافرة جاهلة تعبد الشمس مع قومها، قد عرفت أهمية المشاورة، فإنه حري بنا نحن أن نقبل هذا الأمر الرباني، وأن نكون كما أمر الله في صفات المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. وهذه القضية فيها بذل دماء وأموال، إنها مسألة مواجهة، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وهو يريد منهم الخضوع والطاعة والانقياد. وهذه المسؤولية الملقاة على الكبير عندما يشاور من دونه ويقول لهم كما قالت هذه المرأة: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، سيسبب التفاف من معها حولها وإقبال القلوب عليها، لأنها تشاور وتقول: لا يمكن أن أبت في الأمر أو أقطع برأي أو قرار دونكم. ويجوز للمستشير أن يخالف المستشار إذا لم يرى أنه أصاب الحق، لكن إذا رأى أنه أصاب الحق وجب النزول على رأيه وقبول ما أشار به. وهؤلاء الذين كانوا من حولها نلاحظ أنهم لم يتخذوا قرارا، وإنما أبدوا استعدادهم وتركوا القرار لها مرة أخرى. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فهم أبدوا بأسهم واستعدادهم للقتال وطمأنوها إلى قوتهم، ولكنهم تركوا لها اتخاذ القرار أيضا. من فضلك اقلب الشريط. ولكنهم تركوا لها اتخاذ القرار أيضا. قال ابن كثير رحمه الله: منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم، ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. أي نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس، إن شئت أن تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقة عنه، وبعد هذا فالأمر إليك، مري فينا رأيك نمتثله ونطيعه. وقال الحسن رحمه الله تعليقا على هذا: فوضوا أمرهم إلى امرأة تضطرب ثدياها، فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان. يعني أنه ما كان للرجال أن يجعلوا هذه المرأة هي التي تتخذ القرار، لكن يبدو أنه كان فيهم شيء من النقص، وأن هذه المرأة كان رأيها أحسن، فإنها لم ترد المواجهة ولم تجد أن القرار الصحيح هو إعلان الحرب على سليمان، ولا قبل لها بجيوشه وجنوده وما سخر له، وقد شاهدت من أمر الهدهد شيئا عجيبا، ولذلك خشيت أن تحاربه. وإنه إذا كان له جندي بهذه الدقة يوصل الرسائل ويؤدي الأمانة فما البال بالبقية. ولذلك قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، لأن لما رأت الخوارق وأمر الهدهد والكتاب فإن هذا الشيء يدل على قوة سليمان، ولذلك رغبت عن القتال. قال ابن عباس في تفسير الآية: أي إذا دخلوا بلدا عنوة، يعني بالقوة، أفسدوه خربوه وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي قصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان، إما بالقتل وإما بالأسر. قال ابن عباس: قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله: وكذلك يفعلون. يعني أن عبارة وكذلك يفعلون هذه من كلام الله عز وجل، وليس من كلام بلقيس الذي نقله رب العزة إلينا. ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمصانعة، وقررت عدم المواجهة، وأنها تريد تجنيب بلادها ويلات الحروب وتجنب القتال، وأخبرتهم أنها تريد امتحان سليمان عليه السلام لتعرف هل هو جاد في دعوته أم هو رجل مصلحة. إن قضية إرسال الهدية هنا يمكن أن ينبئ رد سليمان عليها عن نوعية هذا الملك، هل هو يأخذ الأموال وقصده جباية هذه الأموال وتسكته الأعطيات، أم أنه إنسان صاحب مبدأ وغاية وأنه لا هم له في المال. ولذلك رأت أن ترسل له بهدية. وينبغي على العاقل أن لا يحكم على الأمور بظواهرها، وإنما يحكم عليها بعواقبها، فإن الأشياء قد تكون لها بوادر وظواهر في ظاهر الأمر مفيدة، ولكن عند التأمل يظهر العكس. ولذلك فلا بد من التأني. وبعض الأحيان قد يكون من الحكمة الإسراع في الأمر، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. ولذلك الإنسان إذا عرض عليه خير فإنه يعجل، خير البر عاجله لا يسوه. لماذا؟ لأنه تبين له أنه خير، ما يحتاج إلى تأني، يتأنى في أي شيء. لو قيل له حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول أتأنى وأفكر في الأمر، لا يحتاج الأمر إلى تفكير لأن القضية محتومة. لكن عندما يكون الشيء فيه تعارض بين المصالح مثلا، أو بين مفاسد لا بد من ارتكاب أحدها، فلا بد من التأني، لا بد من الانتظار ليظهر الحق. وهنا يكون التأني مفيد، يكون التأني مفيدا. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة. إذن ستنتظر ماذا سيرجع به المرسلون. قال ابن كثير رحمه الله أي سأبعث إليه بهدية تليق بمثله، وأنظر ماذا سيكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا، أو نضرب له خراجا، أو نضرب له خراجا نحمله إليه في كل عام نكتفي به شره، ولا يقاتلون ولا نقاتلهم. قال قتادة رحمه الله ما كان أعقلها في إسلامها وشركها، يعني هذه المرأة عاقلة في الإسلام وفي الشرك، قبل الإسلام وفي الإسلام. علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس، وقال ابن عباس وغير واحد قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه، فهو نبي فاتبعوه. وهذا يدل على حنكتها وأهمية الاختبار، فناظرة بما يرجع المرسلون، والعمل بالقرائن. وقد ورد في قصة سليمان مع المرأتين عندما خرجتا بوليدهما فأكل الذئب ابن الكبرى، وادعت كل واحدة أن الآخر لها، واحتكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، ولعله قضى به لأن الولد في يدها، والأصل أن الشيء لمن هو بيده. فلما خرجت على سليمان وسألهما قال هات، وسألهما ما الخبر وأخبرتاه، قال هات السكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى هو ولدها يرحمك الله. فعرف بالقرينة أنها ما دامت رضيت بتسليمه أن الحنان هذا للأم الحقيقية، وأن الشفقة التي حصلت للأم الحقيقية. وللهدية عظيم الأثر في النفس في استجلاب المحبة وإثبات المودة وتأليف القلوب وإذهاب الضغائن، وهي دليل على الحب وصفاء القلوب وإشعار بالتقدير والاحترام. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وأثاب عليها، قبلها من المسلم والكافر والمرأة، وحث على التهادي. فكم من ضغينة ذهبت بسبب هدية، وكم من مصيبة اندفعت بسبب هدية، وكم من صداقة جلبت بالهدية. فهي الهدية تمليك عين للغير على غير عوض كما يعرفها الفقهاء، وهي مشروعة بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. وكان عليه الصلاة والسلام يعلن بأنه مستعد لقبول الهدية مهما كانت قليلة. قال ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، وهو الذي عليه اللحم القليل. وقال عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو ثرس نشات وهو العظم قليل اللحم، وهذا كل حظ على قبول الهدية لما فيها من التألف والتأليف ولو كانت يسيرة، والكثيرة لا تتيسر في كل وقت. ويزداد الأمر تأكيدا على عدم رد الهدية إذا كانت من الأشياء الخفيفة التي لا تكلف، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. والدهن المقصود به ما هو؟ الطيب. الدهن هو الطيب. فهذه مثل الريحان، خفيف المحمل، طيب الرائحة، فينبغي عدم رد الهدية إذن. ينبغي عدم رد الهدية إذن. والهدايا بين الملوك لا شك أنها ستكون على قدر الغنى وتكون على قدر المكانة، ولذلك فإنها أرادت أن ترسل بالهدية، والعاقل الحصيف من يستعمل مع الخصوم ويستعمل مع الأقران أو الأعداء ما يكف بأسهم وعداوتهم. وهذه قضية المصانعة. المصانعة يحتاجها المسلم في عدد من الأحيان يكون لا قبل له بالمواجهة، وإذا كان لا قبل له بالمواجهة ماذا يفعل؟ يصانع. وهذه المصانعة فرق بينها وبين المداهنة، ومن الفروق أن المداهنة فيها تنازل عن أشياء من الحق، أما المصانعة فهي دفع للشر بما يمكن من الكلام الحسن والفعل الحسن. فأنت إذا دفعت شر صاحب شر بكلمة طيبة أو بهدية أو بخدمة مثلا، هذه لا تسمى مداهنة وتنازل عن الحق، لكن عندما تقول الباطل من أجل فلان هذه لا تسمى مداراة مشروعة ولا مصانعة مشروعة، هذه مداهنة. تقول باطل من أجل فلان أو فلان هذه ليست مداراة شرعية. المداراة أنك تقول قولا أو تفعل فعلا فيه تألف لقلبه أو استجلاب لمودته أو دفع لعداوته، والإنسان يحتاج إلى هذا في مواقف كثيرة في حياته، فقد يحتاجه أحيانا حتى مع أقرب الناس، يفعله مع الزوجة أحيانا، مع بعض أولاده، مع بعض أقاربه، أحيانا يفعله مع إخواني، مع جيراني، مع أصحابي في العمل يفعل ذلك. ولطالما استعبد الإنسان إحسانه، ونحن لا نريد أن نستعبد ولا أن نستعبد، لكن أن نكف عنا الشر خصوصا من الحساد. لا يخلو جسد من حسد، والإنسان إذا كان له مكانة أو كان صاحب جاه أو غنى مال أو كان حتى صاحب مكانة علمية فإنه لا يخلو من حسد أن يحسده الناس على ما هو فيه من المنزلة، فهنا يصانعهم ويداريهم وتكون الهدايا لها فائدة كبيرة. حتى روى الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله أن أبا حنيفة لما اشتهر وعلى صيته قال فيه بعض حاسديه: كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، يعني كنا بخير في الدين حتى طلعوا علينا هؤلاء أصحاب القياس، يعني أبا حنيفة وأصحابه. فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه بهدية أجزل له فيها، فلما قبضها القائل لتلك العبارة ندم وملكت الهدية قلبه، فأراد أن يكفر عن فعله أو قوله السابق، فقال: إذا ما الناس يوما قايسون بآوبة من الفتيا طريفة أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. فانقلب من العداوة إلى المحبة، من الإيذاء إلى الإعجاب، إذا ما الناس يوما قايتونا بآوبة من الفتيا طريفة أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. فكم أزالت هذه الهدايا من السقائم وكم دفعت من الشتائم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يقبل الهدايا إذا كان فيها تنازل، وكانت من المشركين، نهيت عن زبد المشركين يعني عن رفضهم وعطاياهم، فلا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلاده. وبهذه الصفة كانت حال سليمان عليه السلام. فلو قيل لماذا رد سليمان الهدية، فالجواب أنه يريد أن يقول لهم أنا لست طامع في أموالكم ولا يسكتني عنكم الهدايا، أنا صاحب دين أريد أن أدعوكم إليه وأحملكم عليه، ولو أنكم رفضتم جالستكم بالسيف وقاتلتكم وجاهدتكم. إذن لم يرد أن يقبل الهدية لأن قبول الهدية يدل على تنازل عن الجهاد، كأنه لا يريد الآن أن يجاهدهم ما دام قبل هديتهم. ولذلك لو قال واحد ما حكم هدايا الكفار، فنقول يجوز قبول هدية الكافر إذا لم يكن فيها تنازل عن شيء من الحق، أو أن قبولها إذا كان يعني سكوت عن منكر أو سكوت عن شيء يجب على المسلم أن يفعله، إذا ما يقبل الهدية. طبعا الهدايا قد تكون رشوة كما في هذا الزمان، وقد تكون الهدية عبارة عن تخفيضات، وقد تكون الهدية عبارة عن حضور مؤتمر بتذاكر درجة أولى وفندق 5 نجوم ومدة أكثر من مدة المؤتمر، وقد تكون الهدية تأخذ طابع المنافع غير قضية الأموال. الشاهد أن الرشوة، الهدية التي هي رشوة، ليست فقط أوراق نقدية أو مبالغ، فقد تأخذ صورا متعددة وكثيرة، فقد تكون خدمة، فقد يقول له أنا أصلح لك سيارتك، أنا أصلح لك بيتك، أنا أدهن لك جدارك، أنا أعطيك نسبة تخفيضات، لك عندنا تذكرة، لك عندنا كذا. هذه كلها هدايا مقصود بها الرشوة. وينبغي أن نفرق إذن بين الهدايا التي هي من الدين وفيه أجر عليها، مثل الهدايا التي تكون مثلا لأصحاب العلم والفضل والمعلم، مثلا الأب الكبير السن لك أستاذ مثلا انقطعت العلاقة به، درسك وانتهى، الآن لن تدفع له رشوة، أنت تخرجت من المدرسة وذهبت، واعترافا بالجميل بعد أن انقطعت الصلة من جهة الدرجات والعلامات فأهديت له هدية، أو أنه مثلا وصلت بهذه الهدية أخا في الله. هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتكسبهم إذا حضروا جمالا. إن الهدايا لها حظ إذا وردت أحظى من الابن عند الوالد الحدب، يعني أن أحيانا تكون لها تقع موقع عظيم الهدية. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أرسل الجماعة بالهدية لأن الهدية كانت كبيرة، لأن لما قالت فناظرة بما يرجع المرسلون فإن أرسلت شيئا كبيرا، ولذلك تنتظر النتيجة. والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى به، بل أعرض عنه تماما وقال منكرا عليهم أتمدونني بمال، أتصانعونني لأترككم على شرككم، أتعطونني المال لكي أكف عن جهادكم، أتريدون أن لا أطبق شرع الله فيكم، أتريدونني أن أقبل بالدنيا هذه وأكف عن الشيء الذي هو من عمل الآخرة مما فرضه الله. فما آتاني الله خير مما آتاكم، لقد أعطاني الله ملكا وجنودا خير من هذا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تنقادون للتحف والهدايا، أما أنا لا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنه قد أمر الجن الذين عنده بأن يصنعوا شيئا في هذه الهدية يجعلها أكبر مما هي عليه، بحيث يظهر لهم أنه عنده أصلا عنده أكثر من هذا. ونأخذ من الآية جواز الغلظة في القول إذا كانت لمصلحة غلظة، لأن قوله أتمدونني بمال هذا فيه انتهار لهم، وجواز التحدث بنعمة الله فما آتاني الله خير ما آتاكم، وهذا ليس استخارا ليس بطرا ليس أشرا، وإنما هو تحدث بنعمة الله. ثم مثل هؤلاء العدو من المهم أن تكسر نفوسهم ليعرفوا قدرهم وحقيقتهم. والخيلاء في الحرب وإغاظة الكفار مشروعة، ويجوز للإنسان أن يصف غيره بما يبدو من حاله، ولذلك قال: بل أنتم بهديتكم تفرحون. وكذلك فإن الشخص الذي يلاحظ أن الهدية يراد بها إسكاته عن حق أو إنطاقه بالباطل يجب عليه أن يرفض. قال سليمان: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. خذ هديتك معك ارجع بها، وهذا لا شك أنه خزي عظيم عدم قبول هدية، وأنه ردها مع الرسل، وانتظروا هجومي عليكم فلنأتينكم بجنود لا قبل لهم بها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون مهانون مدحورون. ولذلك لما رجعت الرسل بالهدية إلى بلقيس وأخبروها بمقالة سليمان وما رأوا عنده من القوة ومظاهر التمكين، عرفت أنها لا طاقة أنه لا طاقة لأهل بها بلدها بسليمان، وأيقنت أنه صاحب دعوة وصاحب دين وصاحب مبدأ، وأن القضية عنده ليست قضية جمع أموال، وأقتنعت أن دينه هو الحق، وكان الخيار الوحيد الذي بقي أمامها أن تأتيه بنفسها مذعنة طائعة. فجمعت الملأ وأشراف القوم وأقبلت تسير إليه معظمة له ناوية متابعته. ولما تحقق لسليمان عليه السلام قدوم القوم ووفودهم عليه فرح بذلك وسره، وأراد أن يظهر القوة لهؤلاء الأعداء حتى يستسلموا تماما وتكون القضية الآن رأي عين. ولذلك من باب الإعداد وأعد لهم ما استطعتم من قوة، لا يشترط دائما أن القوة التي تعد للاستعمال، ممكن تكون القوة التي تعد للإخضاع والإرهاب إرهاب العدو. فإننا إذا استطعنا أن نري العدو ما يستسلمون به فلماذا القتال؟ إذن هنا لما جاءوا إليه فإنه أراد أن يبين لهم ويريهم شيئا يبهرهم فيزدادوا استسلاما. ولذلك قال لمن عنده: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فجمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يده وطلب منهم هذا الطلب: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوا طائعين مستسلمين منقادين. فهو عرف أنهم سيأتوه مستسلمين، وفي هذا دليل على الحكم بالقرائن. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترمة. لقد خلفت ملكة سبا عرشها خلفها في قصرها تحت الحراسة، وكان هدف سليمان عليه السلام أن يريها مزيدا من مظاهر قوته وعظمة نفوذه وليزدادوا قناعة ويقينا بما آتاه الله. من يتكفل بإحضار العرش قبل أن يأتوا، مع أنهم خرجوا من المملكة؟ إذن لا بد أن تكون سرعة هذا الذي سيأتي بالعرش أسرع منهم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. المسافة الآن من اليمن إلى الشام، من سبأ إلى بيت المقدس، وعرفنا أن عاصمة سليمان عليه السلام كانت في بيت المقدس، وقيل إن ذلك مسيرة شهرين ذهابا وشهرين إيابا. فقال العفريت من الجن أنا ألتزم بالمجيء به على كبره وثقله قبل أن تقوم من مقامك الذي أنت فيه. وهذا مجلس، سليمان كان يجلس مجلسا يستمر مدة من الزمن، مثل ما كان أبوه داود يجلس للفصل بالقضاء بين الخصوم، كان له مجلس للقضاء. ولذلك تسوروا عليه المحراب لما أغلق الباب وقام عن مجلس القضاء. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك من هذا المجلس الذي أنت فيه وإني عليه لقوي أمين. والعفريت القوي النشيط جدا، ألا ترانا نقول إلى مثل هؤلاء الأولاد حفظهم الله إنهم عفاريت وإنهم الآن يلعلعون ويصوتون في المسجد، فهؤلاء يتخذونه ملعبا فنقول عنهم عفاريت وعفريت. فالعفريت هو القوي النشيط. قال أبو صالح وكان كأنه جبل. قال ابن عباس رضي الله عنه قبل أن تقوم من مجلسك من مقعدك آتيك به وإني عليه لقوي على حمله أمين على ما فيه من الكنوز، لأن العادة أن العروش كانت ترصع بالجواهر. وهنا لما أظهر هذا الاستعداد وادعى هاتين الصفتين وإني عليه لقوي أمين، وهاتين الصفتين نذكرهما لموسى عليه السلام لما قالت المرأة ابنة الرجل الصالح في وصفه إن خير من استأجرت القوي الأمين. والناس أربعة: قوي أمين، ضعيف خائن، ضعيف أمين، ضعيف خائن. وأسوأهم فعندنا قوي أمين وقوي خائن، وضعيف أمين وضعيف خائن. فأحسنهم القوي الأمين وأسوأهم الضعيف الخائن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما مهما جدا في قضية الولايات وتولي قيادة الجيوش وغيرها، ومن الذي يقدم، وذكر كلاما يؤخذ منه أنه إذا كان المهم في المكان أو المنصب أو الوظيفة القدرة والقوة مثل قيادة الجيش، ووجد في المسلمين ضعيف ثقة وقوي بصير بالحروب عليم بدروبها وخبير بأساليبها وقوي في بدنه عليم بالقيادة لكنه فاسق، فاسق يسمع الغناء يشرب الخمر، فأيهما يقدم؟ القوي ولو كان فاسقا فإن فسقه على نفسه، أما قوته للمسلمين، أما قوته للمسلمين. فقد يوضع في مكان نتيجة ضعف معين يمر به المجتمع المسلم شخص ثقة، الثقة فيه قليلة من الدين، ليس دينه بقوي لكنه قادر مستطيع عنده قوة تنفع المسلمين. وتكلموا في القضاء من الذي يوضع، وأن القضاء يحتاج إلى الأمانة أكثر، بينما قيادة الجيش تحتاج إلى القوة أكثر. ففي مناصب في المسلمين هي دائما تحتاج القوة والأمانة، لكن إذا ما وجد، ليس دائما يوجد. فننظر في طبيعة المنصب، إن كان نفع المسلمين، حاجة المسلمين فيه للقوة أكثر، قدمنا القوي ولو كان فيه فسق. وإن كان المنصب فيه حاجة للأمانة أكثر، مثل جباية أموال الأوقاف أو توزيع أموال الأوقاف أو تحصيل أموال الأوقاف مثلا، فقد تكون الأمانة هنا في الأشياء المالية أهم. وهكذا قال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ويجوز للإنسان بالمناسبة أن يظهر من صفاته الجيدة إذا كان صادقا عند الحاجة. إذن متى يحدث الإنسان عن صفاته الشخصية؟ بشرطين: أن يكون صادقا لا يبالغ، وأن يكون هناك حاجة. يوسف عليه السلام أراد أن يؤكد للملك أنه جدير بهذا المنصب، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فهذا المدح للنفس كان لمصلحة الناس وليس لمصلحة يوسف الشخصية. وكذلك فإن من أسوأ الناس من يمدح نفسه بالكذب بلا حاجة. قالوا: ما شاء الله، أنت صلاتك خاشعة جدا. قال: وأنا أيضا صائم. فإذا بعض الناس يتحدثون بأعمال بدون أي مناسبة، وقد يكون كاذب. لكن هذه الآيات تبين قدرة الله عز وجل أن جعل خلق هؤلاء الجن وعندهم هذه القدرات. يعني هب أن المجلس كان ساعة مثلا، يأتي بالعرش ويخرجه من الجدار والقصر ويعبر به الأجواء إلى الشام من اليمن في هذه المدة. لكن الأكبر من هذا الرجل الذي كان يعرف الاسم الأعظم، فدعا الله به فجاء بالعرش في لحظة. قال وهو يتكلم لسليمان، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لكن قبل أن نغادر نريد أن نعرف ما هو الفرق بين العفريت والشيطان. الشيطان جن والعفريت جن، لكن الشيطان جن كافر، والعفريت هو الجن القوي كثير الحركة والنشاط، كثير الحركة والنشاط. هنا تدخل الذي عنده علم من الكتاب وقال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهناك إسرائيليات وقصص هنا الله أعلم بصحتها، لكنه رجل عنده علم. إذن هذا إنسان من الإنس، لكن عنده علم من الكتاب، كتاب الله عز وجل الذي أنزله سبحانه. فإنه بكرامة أتاه الله لهذا العالم كان يستطيع أن يأتي بالعرش قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه وهو تحريك جفن العين. قال ابن كثير: ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه، فإنه لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. ما الذي أقدره على ذلك؟ قيل معرفته بالاسم الأعظم، قال مجاهد: يا ذا الجلال والإكرام، وقيل غير ذلك. وفعلا هذا الذي تم انتخابه. ولما رأى سليمان العرش، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، يعني من نعم الله علي، ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإذا كان العباد على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إن قضية الاعتراف لله بالنعمة عند حصولها يدل على إيمان صاحبها. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان إذا حصلت له نعمة أن يبادر فورا بشكر الله عليها. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. والإنسان إذا حصل له نجاح تجاري أخبر بصفقة قالوا ربحت مليون يقول هذا من فضل ربي. إذا جاء له بالسيارة الجديدة قال هذا من فضل ربي. إذا دخل المنزل الجديد قال هذا من فضل ربي. إذا كسب شيئا أعطي شيئا هذا من فضل ربي. إذا صار عنده قدرات حل مسألة، افرض أن طالب عنده قوة في عقلية وجاءت مسألة عويصة فجاء الطالب وحلها وقال المدرس أصبت، يقول الطالب هذا من فضل ربي. إن هذه الكلمة في غاية الأهمية لئلا يغتر الإنسان بما يحصل له من النعم. فإن بعض الناس إذا حصلت النعمة صار مغرورا، صار رأى نفسه أهلا لذلك وجديرا به، وأن الله أعطاه إياه لمنزلته عنده، وأن ولذلك إذا ما اعترف لله بالفضل لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والأمر ليس خاضعا لمقاييس البشر ولا لطاقاته. من الذي سخر الجن لسليمان؟ ومن الذي أقدر الذي عنده علم من الكتاب أن يأتي بالعرش في هذه المدة؟ إن هذه المسألة كلها دليل على قدرة الله ونعمة الله وفضل الله. هذا من فضل ربي. وفي هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء بمشيئته ويقدرها بحكمته سبحانه وتعالى. ثم إن سليمان عليه السلام أراد أن يختبر عقل هذه المرأة وأن يمتحنها. هي لما أرسلت الهدية لتمتحنه أراد الآن هو أن يمتحن. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ما مدى الذكاء والفطنة؟ أمر بتغيير بعض صفاته. نكروا لها، قيل نزع منه فصوصه ومرافقه، وقيل أمر بتغيير الألوان، ما كان أحمر صار أصفر وما كان أصفر صار أحمر وهكذا. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت جوابا يدل على عقلها، لم تثبت ولم تنفي، قالت كأنه هو، كأنه هو، ما قالت هو هو، يعني في اختلاف، وما قالت ليس به ليس هو لأنه يشبهه جدا، قالت كأنه هو، وهذا يدل على إجابة تدل على عقل. وفيه إشارة خفية إلى أنهم أحضروا لها عرشها في غيبتها. أهكذا عرشك؟ لو قالوا أهذا عرشك غير أهكذا عرشك. شوف لاحظ السؤال، السؤال ليس أهذا عرشك، السؤال أهكذا عرشك. أهكذا غير أهذا، أهكذا. فكان السؤال في قمة النباهة وكان الجواب أيضا في النباهة، وكان فيه إشارة خفية وليس تلقين وإيحاء بالجواب. لقد رأينا هنا في هذه الكلمة ثلاثة أحرف دخلت على اسم الإشارة: همزة الاستفهام، هاء التنبيه، كاف التشبيه. همزة الاستفهام، هاء التنبيه، كاف التشبيه، لأن اسم الإشارة ذا ذا. فرأينا الكلمة أهكذا، أهكذا سؤال في غاية الفطنة، ومعناه دعوتها إلى إمعان النظر في العرش الموجود أمامها وملاحظة أوجه الشبه بينها وبين عرشها الذي تركته وراءها في قصرها. ونظرت ملكة سبأ بإمعان إلى العرش، فيه شبه عظيم، وكانت حيرة. لقد تركته عند حراس الأمناء، إنه وراء جدران، إنها قد خرجت والعرش في القصر، كيف يمكن أن يكون قد جيء به؟ فكان أمامها ثلاث إجابات: أن تقول هذا عرشي، وأن تقول ليس هو، وأن تقول كأنه هو، كأن عرشي هو هذا العرش. فلم تقل هو هو، ولم تقل ليس هو، فلم تجزم، وإنما قالت المحتمل. قال عز وجل: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. آتى الله سليمان العلم نعمة ومنة والإسلام. وقد ذكر العلماء أنه يؤخذ من هذه الآية التورية في الكلام: أهكذا عرشك، كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فيه دليل أيضا على الاعتراف بنعمة الله، لأن هذه الجملة من كلام سليمان عليه السلام على الصحيح. لكن هي ما قصتها؟ هو قال عن نفسه: أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أما هي قال الله: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فلم تؤت العلم ولا الإسلام، بل صدها عن الإسلام من قبل الآلهة الباطلة التي كانت تعبدها من دون الله، وصدها ومنعها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وبينما كانت ملكة سبأ تعيش تحت تأثير الدهشة من هذا العرش المشابه جدا لعرشها، إذا بشيء آخر مدهش جدا، مفاجأة وراء مفاجأة، وأشياء مذهلة وتتابع في الأعاجيب، أن سليمان قد هيأ لها صرحا ممردا من الزجاج، فلما رأته حسبته لجة وماء وكشفت عن ساقيها لتخوض إليه، قال: إنه صرح ممرد من قوارير، لا حاجة للكشف، امشي عليه. فعند ذلك استسلمت استسلاما كاملا: هذا العرش وهذا الصرح الممرد، من الذي يقدر على مثل هذا إلا شيء، شخص أقدره الله على ذلك. صارت قضية معجزات الآن، ما مسألة، ما هي قضية، ليست الآن قضية معجزات، لم يكن قصرا من حجارة وطين، وإنما كان من زجاج متين، وأمر الشياطين فبنوا له القصر العظيم من الزجاج، قصر من زجاج. فإذا قالوا لك إن هناك قصور اليوم تحت البحر مبنية من الزجاج، فقل لهم: قد سبقكم إليها سليمان فبنى ما هو أكبر وأعظم. إنها الطريقة العجيبة المثيرة، إن الناظر القادم يحسبه ماء ولكنه في الحقيقة من زجاج، فأراها من عز الملك والسلطان ما أرغم أنفها وجعلها ذليلة منقادة مستسلمة وهي ملكة عندها. الله قال في أول القصة: وأوتيت من كل شيء، ليست ملكة بلقيس، بلقيس هذه ليست يعني دولة فقيرة، لا لا، قال: وأوتيت من كل شيء. وهذا يبين لنا أن قصد سليمان لم يكن تباهي، وإنما قصد إخضاع هؤلاء بالشيء الذي يعرفون، يعرفون المستويات، يعرفون النعم والنعيم، يعرفون الأموال، ناس عندهم أبها، ليسوا ضعفاء، لكن رأوا شيء يفوق بكثير. وعندما يرى الإنسان شيء يفوق بكثير يستسلم. ألا ترى أن المحتالين النصابين إذا أرادوا أن يوقعوا شخصا في شرك وفخ، يدعونه إلى، يأتونه بسيارة فارهة ليأخذوه إلى فندق فخم جدا وضيافة فارهة جدا، فيقول: هؤلاء أكيد شركة قوية جدا، فيوقع معهم، فإذا هو مأكول. لذلك قضية إظهار مثل هذا يؤدي إلى نوع من الاستسلام. وبالرغم من ما أتاها الله من قبل، وبالرغم من فطنتها وحصافتها، إلا لم تكن تقدر أن تقاوم ما رأت، إنه صرح ممرد أملس، ممرد، ومنه الأمرد الذي لا شعر له ولا ورق به القوارير الزجاج مفرد قارورة مفردها، والراجح أن القارورة مشتقة من قورة والتقوير خرق الشيء من وسطه، والصرح الممرد من قوارير مقور زجاج مبني من زجاج مقور في وسطه. يعني هذا يعني هذا المدهش، يعني لما قال صرح ممرد من قوارير، ما هي القوارير؟ قارورة، ما قارورة مأخوذة من إيش؟ من قورة. قورة مقور، ما هو المقور؟ الزجاج الذي هو مقور في وسطه طبعا. وأعظم من هذا ولا يقارن أن المؤمن في الجنة له خيمة من درة مجوفة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، درة مجوفة أكبر ألماسة في العالم. كم أقاسها؟ هل تتجاوز قبضة اليد؟ لكن المؤمن في الجنة له خيمة من لؤلؤة مجوفة فيها أهلون لا يرون الأهلين الآخرين، في كل زاوية أهلون لا يرون الآخرين. إذن كم يكون اتساع هذه اللؤلؤة المجوفة؟ وهذا الصرح الممرد من قوارير، الصرح القصر الممرد من قوارير. وهنا رأت من ملك سليمان والجن والإنس والطير والصناعات والأشياء الحديدية والزجاجية والنحاسية وجلب الأشياء والقوات والقدرات، قالت ربي إني ظلمت نفسي، استسلام، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفي هذه القصة قالوا إن الأصل أن المرأة تستر ساقيها، وأن من الدهشة خالفت ما ينبغي أن تكون عليه. يعني طبعا من الفروق بين الملكات اللي من زمان، يعني هي ملكة سبأ كافرة صح ولا لا؟ بس ما كانت لابسة لبس في قلة أدب أو قلة حياة، يعني غطت ساقيها بالتأكيد. ولما جاءت من الذهول نسيت مسافة فيها ما كشفت عن ساقيها، فإذا كانت الساقان بالتأكيد كانت غطت ساقيها. وصار هنا قضية الكشف لهذه الحاجة، فأعلمها أنه لا داعي لذلك ولأن تكشف عن ساقيها، فإنه صرح ممرد من قوارير. ونرى في هذه السورة كيف أن الاستسلام لله، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فليس مقصود سليمان أن يعبد الناس له، وإنما أن يعبد الناس لرب العالمين، وقد حصل ذلك فعلا. وما أراده سليمان وصل إليه، والخطة كانت ناجحة، والعملية آتت ثمارها وأكلها، والجماعة قد استسلموا، وملكتهم عظيمتهم قد جاءت الآن وأعلنت إسلامه. وهذه نهاية مواجهة مع أمة لم يكن فيها إراقة الدماء. وفي أن الحكمة تقتضي من المسلم أن يتعامل مع الأوضاع والظروف بما يحقق النتيجة بأسهل الطرق. يعني الآن لو سألنا سؤال، هل سليمان عليه السلام كان قادرا على أن يغزوهم أم لا، وأن يقتلهم وأن يريق دماءهم وأن يحطم ملكهم وأن يدمر قصرها وأن يفعل ويفعل؟ نعم، لكن ما هو المهم، أن يسلموا أو المهم أن يقتلهم؟ أن يسلموا. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فإذا لما كان هذا أيسر فلم لا؟ ثم النبي رحيم بالناس، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. ولذلك المصلحة الآن أن يأتوا مسلمين، المهم أن يسلموا. الطريقة إذا وجد شيء أسهل من القتال فلا نستعمل القتال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يجعلنا من المتفقهين فيه، العاملين به، التالين له، الذاكرين به، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.